فصل كيف يكون المرء منهم. الآن هذا يعني تقريبا أكبر فصل في الكتاب. فصل كيف يكون المرء منهم. تأصيل: إذا فهمنا أن السني هو المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفق نهج القرون الفاضلة، فإن هذا باختصار ما يحتاجه المرء ليكون من أهل السنة. وقواعد أهل السنة تنقسم إلى أصول وفروع، والأصول هي القواعد العامة والمسائل الجلية والواضحة المعلومة، والفروع هي تطبيقات أو بعض أفراد المسائل. فالمخالف في أصل من الأصول لا يعتبر سنيا، وأما في الفروع فإن كان من قبيل الخطأ الفردي فإنه لا يخرج من السنة، وإن ظهر منه أن مخالفته في الفرع مبنية على مخالفة في أصل فإنه يبدع. هنا هذه قبل قليل ناقشنا هذه المسألة، المخالف إذا بنى مخالفته على أصل بدعي فعند ذلك هو مبتدع، وإذا كان مخالفته من قبيل خطأ بالفهم، حديث ما وصله كذا، فعند ذلك لا نقول هو مبتدع، نقول هو مخطئ، هو سني مخطئ. والله سهل يا شيخنا، سهل والله، سهل جدا. الله المستعان. فهذا التأصيل لابد أن نفهمه حتى لا نقع في طريق الغلاة الذين يبدعون كل مخطئ، ولا في طريق المتهاونين الذين يسننون كل مبتدع. والله المستعان. نعم. قال: شواهد هذا التأصيل، قال الإمام أحمد: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، وذكر مسائل فبين أن من خالف فيها لا يحتسب سنيا. وقال حرب الكرماني: فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. فبينما لما قيل له رجل محدث يكتب، طبعا هنا قيل له للإمام أحمد، نعم، بينما لما قيل للإمام أحمد رجل محدث يكتب عنه الحديث قال: من شهد أن العشرة في الجنة فهو مبتدع، استعظم ذلك وقال: لعله جاهل لا يدري يقال له. فحمل هذا القول الفاسد محمل الجهل لا محمل البدعة، لأنه مقر لأصل ترك الشهادة لمعين بالجنة، جاهل بفرع استثناء العشرة. طيب، هنا شواهد التأصيل، يعني نحن من أين جئنا بهذا التأصيل؟ لا بد. طيب. طيب، نحن إذن من أين جئنا بهذا التأصيل؟ فنضرب مثالا نفهمه. الآن الإمام أحمد لما أورد أصول السنة قال: ومن السنة كذا كذا كذا، من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. إذن لما ذكر أصول أهل السنة قال: إن الذي ترك شيئا من هذه الأصول لم يكن من أهلها. كذلك حرب الكرماني لما ذكر أصول أهل السنة قال: بخروج الشخص من السنة إذا خالف هذه الأصول. الإمام أحمد هنا جاءوه قالوا: رجل محدث يكتب عنه الحديث صفتان. قال هذا الرجل المحدث، قال: من شهد أن العشرة في الجنة فهو مبتدع. نحن نشهد أن العشرة في الجنة، هذا إيش قال؟ قال: من شهد أن العشرة في الجنة فهو مبتدع. استعظم الإمام ذلك وقال: لعله جاهل لا يدري، نسب خطأه أو نسب قوله هذا إلى الجهل. طب ليش؟ هو مقر في أصل، نحن عندنا أصل عام أننا لا نشهد لأحد بالجنة أو بالنار لصلاحه، مثلا نقول أنه صالح نشهد له بالجنة، أو لفساد عنده لا نشهد أنه بالنار، فهذا مقر بالأصل. أخطأ في الفرع أنه نحن لا نشهد لأحد بالجنة إلا العشرة، فهنا عده من باب الجهل، ما راح يقع في مثل هذا الخطأ إلا جهلا، فعده جاهل، لم يعده لم يبدعه، فقال جاهل يقال له، يعني يعلم. قال: ولما سمع ابن المبارك بكلام لشيخ من أهل السنة قال: أرى الوقف في الرؤية، قال: جهل الشيخ معنى الآية، وقال: لا تفشوا هذا عن الشيخ تدعيه الجهمية ورآه منه غلطا. شوف هنا أيضا رؤية الله سبحانه وتعالى هذه مسألة من الأصول، يعني أو من كبار كبريات مسائل العقيدة. لكن لما كان شيخ أصله إيش؟ سني، فسئل عنه ابن المبارك قال إنه هذا الرجل قال: أرى الوقف في الرؤية، يعني ما أثبت الرؤية ولا أنفيها، رؤية الله في الآخرة هذه مسألة مع ذلك ابن المبارك ماذا قال؟ جهل الشيخ معنى الآية، فنسب خطأه إلى الجهل. ليش؟ لأن أصوله مو أصول مبتدعة، أصوله أصول أهل السنة، فلما جهل معنى الآية نسبه إلى جهله، لا لم ينسبه إلى بدعة. لو كان أصوله أصول أهل البدعة إذن هو مبتدع، حتى لو وافق وقال أرى الرؤية ولكن راح يأول ويعمل كذا ويلف ويدور مبتدع، لكن هنا رآه غلطا ونسبه إلى الغلط والجهل في هذه المسألة، لا أنه مبتدع، فهذا دليلنا على التفريق. نعم. كما أن هناك تسامح في المسائل الخلافية التطبيقية، فالإمام أحمد لم يكن يرى الخوارج على الخروج على الحكام الجهمية في زمانه مع كفرهم المعلوم عند القاصي والداني، وأما أحمد بن نصر المروزي حين خرج على الواثق قال المروذي، قال المروذي سمعت أبا عبد الله يقول ما كان أسخاه جاد بنفسه. إذن أحمد كان ينهى عن الخروج على أولئك، يرى أن فيها مفسد وما شابه ذلك، لكن أحمد بن نصر لما خرج، أحمد بن حنبل ما قال هذا خالف ومدري إيش وخارج، قال جاد بنفسه. قال فصل أصول السنة، وأصول السنة قد جمع فيها العلماء مسائل وأوضحوا فيها مذهب أهل السنة وما خالفه من مذهب أهل البدع، قد بيّنوا أن المخالف لهم في هذه الأصول ليس من أهل السنة، وفيما يلي جمع لها من كتابي الدرر المنضدة من عقائد السلف المسندة. هي كتابي يعني. من كتابي نعم من كتابية ولند كتابين فلذلك في خطأ يعني انتبه إليه. قال أولا المنهج العام وأصول الاستدلال، إن حجر الزاوية الذي بنيت عليه هي من كتابية الدرر المنضدة من عقائد السلف المسندة، لكن الجزء الثاني منه لم يطبع بعد. الجزء الثاني نعم. إن حجر الزاوية الذي بنيت عليه عقيدة السلف الصالح هو المنهج الذي تلقوا به الدين وفهموه، ويقوم هذا المنهج على مبدأين متلازمين، الاتباع للنصوص الشرعية بفهم الصحابة ونبذ الابتداء في الدين. قد شكل هذا المبدأ المزدوج حصنا منيعا ضد ظهور الفرق البدعية التي قدمت الرأي والعقل على النص، وحافظ على صفاء العقيدة وبساطتها كما نزلت، وتظهر أقوال الأئمة إجماعا واضحا على تعظيم السنة والتحذير من مغبة الخوض في الدين بالآراء والأهواء. فصل لزوم السنة واتباع منهج السلف الصالح. واتباع منهج السلف الصالح، أكد أئمة السلف على وجوب التمسك بالسنة النبوية ومنهج الصحابة والتابعين واعتباره المصدر الوحيد لتلقي العقيدة، فالقوم كما وصفهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وما أحدث من جاء بعدهم إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، ويتضح هذا الأصل في أقوالهم ورغب بنفسه عنهم ويتضح هذا الأصل في أقوالهم. عمر بن عبد العزيز أوصى بقوله فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل فيه لو كان أحرى فإنهم هم السابقون. أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي نصح قائلا اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. علي بن المديني عرف السنة اللازمة بقوله السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها، تصديق بالأحاديث والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. إسحاق بن راهوية عرف الجماعة بأنها الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة، ومن خالفه فيه ترك الجماعة. أحمد بن حنبل بيّن أصل السنة فقال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وأضاف: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. فصل: التحذير من البدع والجدل في الدين. موقف أهل السنة من البدع وأهلها والخصومات الكلامية هو موقف موحد وحاسم لدى السلف، فقد رأوا أن مجالسة أهل البدع وأن لا يجعل الجدل معهم سبيلا له، فإنه يفتح باب الشك، وتواترت أقوالهم في التحذير من مجالسة أهل الأهواء أو الاستماع إليهم. لا، هي وقف أهل السنة موقفا. نعم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. قال وكيع بن الجراح: احذروا هؤلاء المرجئة وهؤلاء الجهمية. قال علي بن المديني: ولا يخاصم أحدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدل، والكلام في القدر وغيره من السنة مكروه. رسالة الإمام أحمد إلى المتوكل: نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم: مراء في القرآن كفر. وعن معاوية بن قرة: إياكم وهذه الخصومات، فإنها تحبط الأعمال. وعن أبي قلابة: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم. شيوخ الخلال في رسالتهم حذروا من المبتدعة قائلين: فاتقوا الله عباد الله، واقبلوا وصيته، وأمسكوا عن الكلام في هذا، فإن الخوض فيها بدعة وضلالة. ينهون عن الجدل والخصومات في الدين، ويحذرون من ذلك أشد التحذير. وقد سار على هذا النهج الأئمة المتأخرون الذين جمعوا عقائد السلف، فأشار أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي إلى أن السلامة تكمن في الاجتناب عن البدع والاستماع إليها مما أحدثها المضلون. إن التزام السلف بهذا المنهج القائم على الاتباع ورفض الابتداع هو الذي صانع قائدهم من التحريف والتأويل، وأورثهم إيمانا صافيا بالله وأسمائه وصفاته كما سيأتي بيانه. إذن أهل السنة ما ميزتهم؟ أنهم التزموا قول السلف. لما التزموا قول السلف صانوا عقائدهم عن التحريف، لأن التحريف يطرأ والأخطاء تكثر. يعني الآن أنا لو جئت بهذا الكتاب، صفحة من هذا الكتاب، وأعطيتها: اكتب هذه الصفحة عندك، والصفحة التي كتبتها أعطيها الذي بجانبك. ومرت هذه الصفحة، كل واحد يكتب صفحة جديدة يعطيها الذي بجانبه، إلى أن تصل إلى آخر واحد. ستجد أن هذه الصفحة وقع فيها هنا خطأ، وبعده خطأ، وبعده خطأ، فصارت الصفحة الأخيرة هي مجمع من الأخطاء. كذلك العقيدة. العقيدة، طيب، لو قلنا الصفحة الأصلية الثاني سيقارنها، يعني أنت ستعطيه الصفحة التي كتبتها والصفحة الأصلية، وهو سيقارن مع الصفحة الأصلية، والثالث كذلك عنده الصفحة الأصلية يقارن. لما تصل الأخيرة نسبة الخطأ فيها إن وجدت صغيرة جدا، وعندنا الصفحة الأصلية. كذلك العقيدة، عقيدة السلف لو أنها أهملت، فبدعة وراء بدعة، على غلط اعتبر سنة، على غلط اعتبر سنة، على مدري إيش، تصل العقيدة في زماننا الحالي كعقيدة بعض الناس الذين يقولون لك فرعون ممكن يدخل الجنة، وأبو لهب يمكن الله يقول له غفرت لك. هذه عقيدة الناس الذين لم يلتزموا بهذا المنهج. لو خيرنا من مجالس أهل الكفر أو البدع، فمن نجالس؟ لا هذا ولا ذا، اعتزل. اعتزل كل تلك الفرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت. فالقضية إذن الذي صان عقيدة أهل السنة هو التمسك بالأمر الأول، والذي يصون عقيدتنا هو الرجوع إلى الأمر الأول، هذا هو. نعم. قال ثانيا: مسائل الإلهيات والصفات. يحتل باب الأسماء والصفات الإلهية موقعا مركزيا في عقيدة أهل السنة والجماعة، إذ لم يكن مجرد باب من أبواب العلم، بل كان تطبيقا عمليا لمنهج التسليم للنصوص الشرعية في مواجهة المدارس الكلامية كالجهمية والأشعرية التي جعلت عقول الفلاسفة حاكما على النص. بينما يقوم مذهب السلف على إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، من غير تحريف لمعانيها، ولا تعطيل لحقائقها، ولا تكييف لكيفيتها، ولا التمثيل لها بصفات المخلوقين ويستندون في ذلك للأصل القرآني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما ورد في قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي وابن الماجشون وغيرهما. طبعا هنا لما أذكر أنه كما قال فلان أو أثبت فلان مثلا كذا في عقيدته، أنا أحيل دائما على ماذا؟ على كتاب الدرة المنضدة الجزء الأول والثاني. فلهذا أنا سيأتي بعد قليل مثلا فلان ذكر في عقيدته كذا ذكر كذا، لا أحيل، لا أذكر إحالات، لأننا أصلا أعطيك كتابين فيها كل ذلك الكلام. نعم. القرآن كلام الله غير مخلوق. شكلت قضية خلق القرآن فتنة كبرى ومفصلا تاريخيا في العقيدة بين منهج السلف ومنهج المتكلمين، وقد أجمع الأئمة الصالحون على أن القرآن هو كلام الله تعالى الذي تكلم به حقيقة، وأنه صفة من صفاته وليس مخلوقا من مخلوقاته، واعتبروا القول بخلقه كفرا بالله العظيم. قال أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر. مالك بن أنس قال: القرآن كلام الله، من قال القرآن مخلوق يؤدب ويحبس حتى تعلم منه التوبة. وكيع بن الجراح قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. عبد الله بن الزبير الحميدي قال: القرآن كلام الله، سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله، من قال مخلوق فهو مبتدع. يوسف بن يحيى البويطي قال وهو في قيوده: إنما خلق الله الخلق بكن، فإذا كانت إنما خلق الله الخلق بكن، فإذا كانت كن مخلوقة فكأن مخلوقا خلق مخلوقا، فوالله لأموتن في حديدي هذا حتى يأتي من بعدي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن، قوم في حديدهم. رحمة الله عليه، مات في سجون الجهمية. رحمة الله عليه، تلميذ الشافعي هذا رحمة الله عليه. نعم. علي بن المديني وأحمد بن حنبل قالا: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق. إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي قال: ومن قال كلام الله مخلوق فهذا كافر بقوله لا يصلى خلفه. قال إسماعيل بن يحيى المزني قال: والقرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق فيبيد. أبو بكر بن أبي عاصم قال: القرآن كلام الله تبارك وتعالى، تكلم الله به ليس بمخلوق، ومن قال مخلوق ممن قامت عليه الحجة فكافر بالله العظيم. إثبات صفات الله تعالى. من أصول أهل السنة السنيون إثبات الصفات الإلهية. من أصول أهل الإسلام السنيون إثبات الصفات الإلهية الواردة في الكتاب والسنة دون تأويلها أو تحريفها عن ظاهرها اللائق بالله تعالى. قال ابن خزيمة: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر، مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، ونقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا، من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين، وعز أن يكون عدما كما قاله المبطلون، لأن ما لا صفة له عدم تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه رحمة الله عليه. فإذن هو أثبت أن أهل السنة يثبتون الصفات وينفون المماثلة، وهذا هو الحق الذي يعلمه كل سني، بل حتى الأطفال أو العجائز إذا سألتهم تقول: يد الله سبحانه وتعالى كيدك؟ سيقول: أعوذ بالله. هل الله بدون يد؟ سيقول: بل يداه مبسوطتان. هذا أي عاقل يعرف الكتاب والسنة يعرفها، أصل كبير، ولكن كثرة أهل البدع يعني سبحان الله جعلت الإنسان يوضح الواضحات. شيخ محمد الله يجزاه خير، عفوا، مشكلة بأنه صفة كلام الله عز وجل، فصراحة أكو شخص حاولت أفهمه إياها بس ما قدرت، يعني يمكن هذا المبحث شرحه قليل أو متروك ما أو أنا من تقصيرا منه، أنه يقول كلام الله حق غير مخلوق، ولكن مشكلة يقول اللفظي بالقرآن مخلوق. أنا أعرف أنه في هذا القول قلت له هي بدعة لا يجوز القول، قال إذا المداد والورقة هذا كلام الله، مثل ما قرأت قل هو الله واحد، هذا كلامك كلام الله؟ قال هذا عين كلام الله، ولكني أنا أرفضه بحنجرتي، فأنا ضعت معاه ما عرفت كيف حاجته. هذه المسألة نحن تكلمنا عنها كثيرا، هي مسألة اللفظ. من قال لفظي بالقرآن مخلوق ليس فقط مبتدع، بل هو يعني دخل في الشرك، لأن كلمة لفظ الآن قل هو الله أحد، يقول لك قل هو الله، إذا سألت أي واحد من علماء اللغة العربية ما إعراب الله، يقول لك لفظ جلالة. طيب هذا قال لك لفظي بالقرآن مخلوق، إذن الله لفظة، إذن مخلوقة. ما وضحت الصورة، لا يجب أن يكون ما وضح الصورة. الله ما إعرابها؟ لفظ جلالة. لفظ جلالة، أو يعني قبل الإعراب يقولون لفظ جلالة، إذن الله لفظ، لفظت به، إذن لفظي بالقرآن إيش؟ إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق، إذن الكلمات التي أقولها مخلوقة، صح؟ ولكن هو هنا نسب إلى صوت اللفظ. طيب ما هو تلفظ بلفظة، قال قل هو الله أحد، هذه أربعة ألفاظ. فلما أقول لك لفظي بالقرآن مخلوق، إذن الأربعة ألفاظ التي قلتها مخلوقة، فلهذا قال إن قوله لفظي بالقرآن مخلوق، إذن هو قال إن القرآن مخلوق. ولو قال غير مخلوق، كلمة لفظ أيضا يعني تتعلق بصوتي وحركتي، فإني إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد قلت إن الألفاظ التي قلتها مخلوقة، فقلت بخلق القرآن، وإذا قلت غير مخلوق فقد قلت إن فعلي غير مخلوق. فلهذا أهل السنة لا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق ولا يقولون غير مخلوق. ما أعرف من اللي قال إنما مدار الأشعرية كمدار الجهمية، يريدون أن يقولوا لفظ القرآن مخلوق، ولكن يحومون حول الأمر وكذا. تماما، هي هذه الكلام. هذا هو ما أنا قلته، بس هذا شخص ما قبل المسيح تقريبا شيخ محمد النورستاني قال نفس الكلام. نعم، بس نسيت الشخص نفسه، هو شخص قديم. هو لا هو كلامهم يدور على التجهم يعني، لكن الشيخ ولكن قال قائل مثلا لفظي بالقرآن غير مخلوق ولكن صوتي مخلوق. هذا هذا الآن أنت ليش تجي وتعبر بتعبيرات مخترعة ما لك حاجة فيها؟ يعني خلاص أنت بحاجة أن تقول لفظي مخلوق ولا غير مخلوق؟ ما لك بها، خلاص اترك هذا الموضوع. في فرق اللي لا يفهم، هذا يفهم يعلم، لكن الأصل أنه كطالب علم خلاص إن هذه المسألة نحن ننبه أنه لا تقول لفظي مخلوق ولا تقول لفظي غير مخلوق، مشان ما تفتح أبواب البدعة وأبواب الدخول، والله هذا معنى عبارته كذا وهذا معنى عبارته كذا. خلاص نحن نقول القرآن كلام الله وأفعال العباد مخلوق كما قال الإمام البخاري وانتهى الأمر. شيخنا مثل ما قال الإمام أحمد، يعني نتبع قول الأئمة، نحن إن الأصل الإمام أحمد قال أنه من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. يعني مبتدع. على هذا يعني نترك هذا القول وهذا القول وخلص، يعني اكتفينا يعني بأقوال الأئمة، يعني هذه هذا الأصل، ما نحتاج. أنا سمعت أحد المشايخ يبسط المسألة، يقول اللفظ هو مكون من الفعل الذي يقوم به العبد والملفوظ اللي هو قول الله تعالى، فلا يجوز أن نقول مخلوق أو غير مخلوق، يعني يدخل فيه قول اللفظ اللي هو قول الله تعالى وفعلي أذان العبد. هذا اللي شرحه الشيخ. نعم تمام. هو شيخ في أسئلة من طلابك بس لا الأسئلة الآن، بدنا نخلص الكتاب. خلاص ماشي، بس كان هي. على في الموضوع يعني. لا خلص، لا بدنا نخلص الكتاب. ماشي. طيب أحسن الله إليكم. وقال الأوزاعي وكنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا، وقد وردت في عقائدهم المسندة إثباتات لصفات متعددة، منها الاستواء أثبتها مالك بن أنس الذي نص على أن الله في السماء، والحميدي بقوله ونقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي، وكذلك قتيبة بن سعيد الذي قال ويعرف الله في السماء السابع على عرشه، وحتى أبو الحسن الأشعري قال في آخر عمره وأن الله سبحانه على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى. وقال ابن عبد البر أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان. ياش في تأويل قوله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خلفهم في ذلك وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. نعم ننتبه في حرف ألف ناقص. صفة اليدان أثبتها الشافعي في عقيدته في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وكذلك ابن الماجشون والحميدي اللذان استدلا بآية والسماوات مطويات بيمينه، وكذلك الأشعري أثبتها بقوله تعالى خلقت بيدي. صفة الوجه أثبته الشافعي بقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وبها كذلك أثبت الوجه أبو الحسن الأشعري. طبعا لما أقول أثبته بقوله تعالى يعني استدل بقوله الله تعالى على إثبات هذا الأمر، وهو موجود في عقيدتي. نعم. صفة العينين أثبتها ابن الماجشون بقوله تعالى ولتصنع على عيني، والشافعي بحديث الدجال إن ربكم ليس بأعور، وأثبتها الأشعري بقوله تعالى تجري بأعيننا. صفة القدم الملعقة يؤذي بعض الناس أثبتها أبو عبيد القاسم بن سلام والشافعي وابن الماجشون بحديث حتى يضع الرحمن قدمه فيها يعني جهنم. صفة الضحك أثبته القاسم بن سلام والشافعي وابن الماجشون بحديث الرجل الذي يلقى الله وهو يضحك إليه، وحديث لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. صفة النزول أثبته الشافعي بحديث إنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا. صفة الأصابع أثبتها حماد بن زيد وكذلك الشافعي بحديث ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن. طبعا هذه يعني مما ورد في كتاب الدرر المنضدة في عقائد السلف المسندة، يعني هذه الصفات وما استدلوا على هذه الصفات به، فهذا هو المقصود. وإن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى هو أكبر وأكثر، ومثل كتاب التوحيد ذكر فيه أكثر من ذلك، كتاب الصفات لابن المحب، لكن أنا قصدت فقط هذا أن أعطي أمثلة على إثبات السلف لصفات الله سبحانه وتعالى وكيف استدلوا على ذلك. نعم. فصل رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. أجمع أهل السنة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة بأبصارهم، واعتبروها أعظم نعيم أهل الجنة، وقد استدلوا على ذلك بأدلة صريحة من القرآن والسنة. ابن الماجشون بيّن أن من أنكر الرؤية فهو منكر لأفضل كرامة لأفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة، واستدل بقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وبحديث فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك. الشافعي أثبت أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر. وممن نص على إثبات هذه العقيدة في عقيدته أيضا الحميدي، قتيبة بن سعيد، العباس بن مشكوية المزني وابن أبي عاصم. فصل الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ومعناه عند السلف هو التصديق الجازم بأن كل ما يقع في الكون من خير وشر وحلو ومر هو بقضاء الله وقدره وعلمه ومشيئته، وأن الله خالق أفعال العباد. وقد نص على هذا الأصل الأئمة الآتون في عقائدهم: سفيان الثوري، الحميدي، علي بن المديني، قتيبة بن سعيد، أبو ثور الكلبي، أحمد بن حنبل، ابن أبي عاصم، أبو إسماعيل الهروي، العباس بن مشكوية.